وقوله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره الآية عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صبغ فقال ما هذا قال هي الوالية فقال انزع هذا إنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت ولي عليك ما أفلحت أبدا رواه أحمد بسند لا بأس به وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا من تعلق تميمة فلا أعتمد الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وفي رواية من تعلق تميمة فقد عشرت ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الكلى فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخلق ونحوهما ورفع البلاغ أو دفعه. مناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب أن الشيخ رحمه الله لما ذكر في الباب الذي قبله بيان معنى شهادة أن لا إله إلا الله تفسير شهادة أن لا إله إلا الله تفسير التوحيد وأن ذلك هو عبادة الله رحمه لا شريك له وترك عبادة ما سواه. هذا تفسير شهادة لا إله إلا الله وتفسير التوحيد عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه. ناسب أن يذكر في هذا الباب وما بعده أشياء من الشرك الأكبر والأصغر الذي هو ضد التوحيد وضد شهادة أن لا إله إلا الله. فقال رحمه الله: باب من الشرك أي من أنواع الشرك لبس الحلقة والخلق ونحوهما مما يعلق على البدن او على الدابه على بدن الانسان او على الدابه او على السياره او على الابواب من الاشياء التي يعتقدون فيها انها تدفع العين عين الحاسد وانها تحرس الجبل أو تحرس الدابة أو تحرس السيارة أو تحرس البيت والمسجد من الشرور والمحاذير. وهذه عادة الجاهلية لا تزال في الناس إلى اليوم بل تتزايد بسبب الجهل فإنهم يعلقون هذه الأشياء على أجسامهم على أجسام الأطفال وعلى السيارات والبكاكين والبيوت وعلى طول أشياء كثيرة. أصبح من ذلك فإن هذه الأشياء تدفع عنهم الشرور والحديث ترد عين الحاسد لسانهم، وهذا من الشرك لأنه يتعلق على غير الله سبحانه وتعالى، وأن الله جل وعلا هو الذي يدفع الشر وهو الذي إذا أراد شيئا إذا أراد بعبده شيئا فلا بد أن يقع في نفسه أو في ماله أو في أهله، إذا أراد شيئا فلا أحد يدفعه، وإذا منع شيئا فلا أحد ينزله. لا يفتح الله للناس من رحمة فلا يمسك له، وما يمسك فلا يمسك له من بعده، فهو العزيز الحكيم. الامر كله وجود الله سبحانه وتعالى، يجب ان تتعلق القلوب بالله عز وجل، وان تخلص العباده لله عز وجل، وان لا تخاف الا من الله عز وجل. فمن تعلق قلبه بالله ووحد الله فانه لا يضره شيء الا باذن الله سبحانه وتعالى. اما من تعلق على غير الله فإن الله يكله إلى ما تعلق عليه ويبتليه كما يأتي. قال وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن منشفات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. هذه الآية من سورة الزمر، تلكم السورة العظيمة التي قرر الله فيها التوحيد ونفى فيها أنواع الشرك. لولا السورة إلى آخرها وهي تعالج قضية العقيدة وتعالج قضية أنواع الشرك التي كان المشركون يزاولونها فأبطلتها هذه السورة ونقضتها ومن ذلك هذه الآية الكريمة. قل يا محمد، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، قل لهؤلاء المشركين أفرأيتم ما تعبدون من دون الله من الأصنام والأشجار والأحجار والقبور والأضرحة والأولياء والصالحين وكل ما يعبد من دون الله. السؤال موجه إلى كل مشرك على وجه الأرض إلى أن تقوم الساعة. هذا السؤال موجه إلى كل مشرك على وجه الأرض إلى أن تقوم الساعة. هل يستطيع الإجابة عنه؟ لا. لا فرأيتم هل أخبروني؟ فرأيتم هل أخبروني؟ ما تدعون من دون الله؟ ما هم يعمل كل ما يدعى من دون الله؟ لا يستغنى منها شيء، سواء كان من البشر او من الجماد او غير ذلك. لا تدعون من دون الله. ان ارادني الله بضر، يعني ارادني بمرض او بفقر او بموت أو أرادني بضياع مال أو إصابة قريب أو غير ذلك مما يضرني في بدني أو في مالي أو في أهلي. إن أرادني الله بضر قضى علي بضرر ينزل بي، هل هي كاشفات ضره؟ هل هذه المعبودات التي تعبدونها تستطيع ان تكشف الضر عن من دعاها؟ اذا مرض الانسان هل احد يستطيع ان يشفيه من دون الله عز وجل؟ ابدا. وهذا من دون ما سبق في الايه الاولى، ادع الذين زعمتم من دونه فلا ان يكون كشف الضر عنكم ولا تخويله. هل هن كافرات منها؟ سؤال هل هن كافرات منها؟ سؤال استنشاق ونفي. او لا تكشف الضر عن من دعاها. ولذلك يشركون يمرضون يمرضون ويقتلون ويصابون فتذهب اموالهم ولا تستطيع معبوداتهم ان تدفع عنهم شيئا نزل عليهم من الله سبحانه وتعالى. فهن كافرات منه او اراد ان يدركنا برحمه من عنده من صحه وغنى وغير ذلك من انواع الرحمه. هل احد يستطيع ان يمنع نزول الرحمه على احد من عباد الله؟ اذا اراد الله بعبد من عبيده رحمه من صحه او غنى او سرور او علم او غير ذلك فهل احد من الخلق يستطيع ان يمنع هذه الرحمه وصول هذه الرحمه عن من ساقها الله اليه؟ لا احد يستطيع ذلك. فظهر بذلك عجز آلهة المشركين انها عاجزه عن كشف الضر وعاجزه عن منع الخير الذي ينزله الله على عباده. فكيف تخاف وترجى ويتعلق بها ولا يعطيها بهم مثالا؟ هل هن كافرات ذلك او اراد من رحمته؟ هل هن من سكات رحمته؟ لم يجيبوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هذا طلع عليه القران وسالهم هذا السؤال واعلمه على رؤوس الاشهاد ولم يجيبوا ولن يجيبه الا ان تقوم الساعه. هذا من جمله الاسئله التي وجهها الله في القران الى المشركين ولم يجيبوا عنها. ادل على بطلان الشرك. دل هذا على بطلان الشرك. وان المشركون لن يستطيعوا ان يجيبوا عن هذه الاسئله التي وجهها الله اليهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قل حسبي الله أو هو كافيني. حسبي الله أو هو كافيني لأن يعني الحسب معناه الكافي. فهذا فيه تفويض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى وتعليق القلوب بالله سبحانه وتعالى دون إلى سواه. لما أبطل الشرك قرر التوحيد. لما أبطل الشرك في أول الآية قرر التوحيد بقوله قل حسبي الله او هو كافيني. ولم يستطيع احد ان يضرني من دون الله او ينفعني من دون الله. ولهذا يقول هود عليه الصلاه والسلام لقوله قال اني اشهد الله واشهد اني بريء مما تشركون من دونه فتنظرني جميعا ثم لا تنظرون. ثم قال الا ولي الله فتشهدوني جميعا ثم لا تنظرون. اني توكلت على الله ربي وربكم لا من دابه الا هو عاصم بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم. هذه سوره خذ مثل هذه الايه السنه والقران يشبه بعض العباره ويصدق بعض العباره. وحسبي الله عليه يتوكل المتوكلون ولا يتوكلون على الحلقة والخير والسلم والقبر والولي وغير ذلك. بل الذي يتوكل عليه هو الله سبحانه وتعالى وأنه بيده مقادير الأشياء. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عباس واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالأمور كلها مرجعها إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يستحق أن يعبد وأن يتوكل عليه وأن يدعى ويرجى ويخاف سبحانه وتعالى. وما عداه فإنه خلق من خلق الله مسخر بيد الله سبحانه وتعالى، إن شاء سلطه عليك وإن شاء منعه. ما في الأرض من الأشرار من بني آدم ومن الشياطين ومن الجن والإنس ومن الحيات والسباع ومن سائر الأشياء الضارة، كلها بيد الله سبحانه وتعالى، إن شاء سلطها عليك وإن شاء أمسكها عليك، فلا تخف من غير الله عز وجل. وكذلك الخير بيد الله، بيد الله سبحانه وتعالى، بيده الخير وعلى كل شيء قدير، بيده الخير. فلا يملك احد من الخلق ان يعطيك شيئا من الخير الا اذا اراده الله سبحانه وتعالى، ويكون هذا الشيء سبب فقط، يكون الشيء هذا سبب فقط، اجر الله على يده الخير لك، او سبب اجر الله على يده الضرر لك، مجرد اسباب، مجرد اسباب. لا في شك ان الله تخلق ان الصدع يفترس وان العدو يفترس بهديه، وان لا شك ان الله خلق اشياء فيها ضرر فيها ضرر، ولكن هذه الاشياء جنود من جنود الله سبحانه وتعالى، ولا فيها جنود الله، لا من دابه الا هو عهد بمخلوقها، فان اراد الله سلط عليك هذه الجنود، واذا اراد الله حدث عنك هذه الجنود. إذن فلا تعلق قلبك إلا بالله عز وجل، ولا تتوكل إلا عليه، ولا تهون أمورك إلا عليه سبحانه وتعالى. ولا يمنع هذا أن تتخذ الأسباب، الأسباب الجامدة في الخير والأسباب الواقعة في الشر، ولكن الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، الاعتماد على الله، التوكل على الله، والحسب هو الله، لا اتخاذ الأسباب الجامدة في الخير والأسباب الواقية من الشر. وحسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فعن عمران بن الحصين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا في يده حلقه يوسف، فقال ما هذه؟ فقال الرجل من الراهنه، قال الجهة قلنا لا تزيني بك إلا رهنة، فلو مت وهي عليك لا أفرحت أبدا. عمران ابن حصين ابن عبيد الخزاعي هو أبوه الصحابيان رضي الله تعالى عنهما من أفاضل الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا، هو الرجل مبهم ولكن جاءت الروايات انه هو نفسه عمران بن الحصين دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده حلقه من كهف، وقال النبي ان الصبر الحلقه هي الشيء المستدير، الحلقه هي الشيء المستدير الذي يضع على العضد او على الذراع او على الاصبع، هو يسمى حلقه، الشيء المستدير يسمى حلقه. فمنهم تحلق القوم إلى استداري في جلوس، من شفر الشفر نوع من المعدن نار حلقة من صفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يهني الظاهر له سؤال الحال وطول السؤال استفهام. النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن قصده هذه الحلقة، فلما بين له أن قصده سيئا نهاه، وقيل أن السؤال مناسب سؤال استنكار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عرف مقصده. ما هذه؟ فإن قيل أن السؤال سؤال استنكار ففيه دليل على وجود إنكار المنكر بالقول، وإن قلنا إنه سؤال استفهام ففيه دليل على أن الإنسان لا يؤمن الشيء حتى يعرف مقصود صاحبه، إذا كان الشيء مسلم فلا تبادر بالاستنكار حتى تفعل، وإن كان مقصود صاحبه شرا فإن تنكر ما إن كان مقصود المزاحم فإنك لا تنكر عليه. قال له هذه قال من الظاهرة يعني لبستها من أجل دفع الواهرة لتقيني من الواهرة، والواهرة مرض، مرض يصيب اليد، يصيب اليد وجع، يصيب اليد عرق في اليد يصيبه وجع يسمى عند العرب بواهرة. وكان من عادتهم لبس الحلقة من أجل توقف هذا الوجع، يدعون أن هذه الحلقة تدفع هذا الوجع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وزعها، والوجع الأعلام بقاها بشدة أي ارفعها مسرعا برفعها ونشيطا في رفعها لا تتوالى، انزعها يعني ارفعها بشدة ولا تتوالى في تركها على جسمك، يعني من خطر مثلما الانسان يوجع الجمرة عن جسمه يوجع هذه الحلقة لأنها شر من الجمرة لأنها يظهر شرك والعياذ بالله. ففيه المبادرة بإزالة مظاهر الشرك أن الإنسان لا يتوالى في تركها. قال انزعها، ثم علم صلى الله عليه وسلم بقاءها عليه وما فيه من الأبواب لو بقيت، قال فإنها يعني لو تركتها وهذا قصدك منها فإنها لا تجيبك إلا وهما، إلا ضعف. الوهم معناه الضعف، معناه الضعف والمرض. هذا فيه دليل على أن مثل هذه الأشياء من الحلقة ونحوها بقصد دفع الضرر أنه يسبب عكس المقصود، يسبب عكس المقصود، هو لبسها من أجل توقي المرض. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها تجلب المرض وأنها لا تجيب إلا مرضا، عكس مقصوده. وذلك ظاهر في الذين والعياذ بالله يتعاطون هذه الأشياء، تجدهم دائما في قلق وفي خوف، وكل ما يتحرك شيء فإنه يصابون بالخوف، وكل ما رأوا شخصا يصابون بالخوف منه، ما زادهم إلا وهم. لكن الذي يتوكل على الله لا يهمه شيء، يمضي ولا يهمه شيء، يتوكل على الله تجده رشيقا، تجده قوي عزيمة، تجده مرتاح الجليل يشرح الصدر، تجد الذي يتعلق على الله ويخاف من غير الله ويستعمل هذه الرباطات تجده ضعيف الجسم منهك القوى، تجده مهلولا حزينا متخوف من كل شيء، متخوف من كل شيء. ما الوهم وهذا هو الضعف، فإنها لا تجيبك إلا وهما، فإنك لو وهي عليك ما أفلحت أبدا، لو مات ولم يتب منها ما أفلح أبدا. هذا فيه دليل على أن الشرك لا يغفر حتى لو كان شركا أكبر، ولو كان شركا أصغر لا يغفر، لو مات وهي عليه لا يغفر له، يعذب بها. وإن كان لا يعذب تعذيب المشرك الشرك الأكبر ولا يخلف بالنار، لكن يعذب بها بقدرها. قال الشيخ رحمه الله في مصائره فيه دليل على ما يقوله الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، أكبر من الزنا ومن السرقة ومن شرب الخمر، لأن هذه المعاصي ليس من الكبائر لكنها ليست شركا، لأن الشرك الأصغر فإنه يخيب العقيدة وينقص العقيدة. وأيضا لا يظهر المعاصي التي المعاصي الأخرى الكبائر من الزنا وشرب الخمر هذه من أظنة المغفرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهو من أظنة المغفرة لا اسم الشرك الله يغفر أن لا يغفر مطلقا ولا كان أكثر. إن الله لا يغفر أن يشرك به هذا عام الشرك الأكبر والشرك الأصغر تدل على أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. فكيف بالشرك الأصغر والعياذ بالله؟ الشاهد من هذا الحديث ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم استنثر لبس الحلقة التي يدخل منها دفع المرض وأخبر أنها لا تجوز صاحبها إلا مرضا وأنه لو مات وهي عليه لا أفلح أبدا. هذا فيه دليل على منع لبس الحلقة ونحوها من أجل دفع الضرر أو دفع العين على الوالد والمقاصد السيئة. ومثل غبط الحوض على العضو على الساق مثلا هو ما في البطون حوطا على ثقاله أو على أذرعهم أو على أصابعهم ويقول إن هذا ولع من المرض. هذا هو استغفار الجاهلية. هذا هو الذي استنفعه النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الحديث. هذا الخيوط لا تظهر ظاهرا عن صاحبها وعقدها على الاعضاء شرك. عقدها على الاعضاء شرك كما ياتي في النصوص التي بعد هذه الايه بعد هذا الحديث. قال رواه احمد عن الحديث عمران بن خطاب رواه احمد الامام احمد بن حنبل الشوباني الامام الزمن احد الائمه الاربعه شيخ المحدثين شيخ البخاري ومسلم والطيبي وغيره من كبار المحدثين رحمه الله. وهو الامام الذي انفصل وصبر وفصل في العقيده على رد المعمول من خلفاء بني عباس هو ابن هارون الرشيد ولكنه تاثر بالمعتزله. المعتزله دخلوا عليه وصاحبوه واعجب بهم وادخلوا عليه اشياء مستنفعه منها القول بخلق القران والعياذ بالله ومنها تعريف الكتب العلميه والكتب كتب الامم الكافره التي لما عرضت دخل على عقائد المسلمين منها الشر الكثير كله بسبب المعتزله لانهم غرروا بهذا الخليفه واستلالوه حتى اصبح ضد اهل السنه والعياذ بالله. فهذا فيه خطر الفرق الضاله فيه خطر الفرق الضاله وخطر مصاحبتها والقرب منها. ولهذا كان السلف يحذرون من مجالسة من تبعه ومن مصاحبتهم وانهم يؤثرون على من صاحبه. هؤلاء لما صاحبوا هذا الخليفه استمالوه معهم وصار ضدهم السنه والا هو كان ابن هارون الرشيد فامام السنه ولكن بسبب تاثره بهؤلاء الخلفاء انحرف والعياذ بالله في رايه وقال بمقالة المعتزلة ووقف الإمام أحمد في وجهه وعدا أن يقول بخلق القرآن حتى غرب وسجن وعجب ولكنه صبر رحمه الله وصار حتى هزم الله أهل الشر ونصر الإمام أحمد وجعل متوكل. الإمام أحمد تعاقب عليه كلهم الخلفاء كلهم قالوا ضده المأمون والمعتصم والواثق كلهم كانوا ضده ولكنه صبر ووقف بحزم وثبات ولم يخضع لهم وصبر على الضرب وعلى الحج وعلى الإهانة حتى نصره الله عز وجل وجاء المتوسل ورفع عنه المحنه ونصره وصارت العاقبه المستقيمه الحمد لله. واخذ الله المعتزله ومن تابعه. فهذا الإمام يجب أن نعرف موقفه لأجل أن نقتدي به وأن نعرف أيضا موقفنا من الفرق الضالة والفرق المخالفة في أهل السنة والجماعة حتى لا نتساهل معها ونعمل عملية التجبير ونقول نحن نجمع ولا نفرق. لا، نحن نفرق بين أهل الحق وأهل الباطل. نحن نفرق بين أهل الحق وأهل الباطل. أهل الباطل لا يصحبون وليس منا وليس منهم ولا نتكفر بهم أبدا. نحن مع أهل الحق وإن قلوا ولسنا مع أهل الباطل وإن كفروا. على وجه صحيح الإمام أحمد وحده وقف في وجه أمه ونصره الله عليه. لا بد الإنسان في ملام الشيء المقالب موقفه وقدره وصداقه لكن ما دام على الحق لا يهمه ذلك. هذا في موازينه وفي حسناته عند الله سبحانه وتعالى. فراى الإمام أحمد في مسنده بسند لا بأس به ورواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح الإسلام ووافقه الإمام الذهبي رحمه الله. قال وله على الإمام أحمد رحمه الله عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق كلمة فلا يعتم الله له ومن تعلق ردعة فلا ردع الله له. وفي رواية من تعلق كلمة فقد أشرك. قوله من تعلق يعني علق هذا الشيء على جسمه أو علق قلبه به واعتقد فيه أنه ينفعه أو يضره من دون الله عز وجل. والتميمة خرجات تعلق على الأولاد تتقون بها العلم تعلقون خرجات على الأولاد يظنون أنها تمنع العلم عنها إصابة العلم. هذه هي التميمة. من تعلق تميمة يعني علق هذه الخرجات وكذلك ما شابهها من كل ما يعلق من الخرجات وغيرها والحروج والحجر يعني لا يبقى خاص هذا بالخرج وإننا هذا التفسير وما هو بيان لنوع من أنواع المعلقات تعليق الخرج تعليق الحجر تعليق الحروج تعليق المسامير والرماد وما هو يجعل المسامير والرماد يقول هذه المسامير العين على العدو الرماد العين على العدو والله يحلق لحن يحلق لحن على الباب ويجعل يده اللحن مقابل للشخص العاتي الى الباب او عن السياره ويقول هذه تدفع عنهم شر الحقد. كل هذا المنون الجاهليه من تعلق سميمه فلا يصلى الله له. هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لان الله لا يتم له الامور عكس مقصوده بيريد تمام الامور ومنع الشر عنه ولكن الرسول جاء عليه بعكس ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم مجاب الدعوه فهذه الدعوه تتناول كل من علق على نفسه او على غيره شيئا من الحدود والحروب والتمايل يريد بها كف الشر عن غيره الى يوم القيامه. بل هذه كلمه بصيغ العموم عامه لكل من فعل ذلك الى يوم القيامه. فمن فعل هذا فقد دعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن دعا على الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد ان تصيبه دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم الا ان يتوب الى الله عز وجل. الامثال تاب الله عليه. من تعلق تمرينة فلا اتم الله له، لان لا اتم الله له امره ومقصوده، بل اصابه بعكس ما يريد من الضرر والشر والخوف والقلق. ولهذا تجدون من يعلقون هذه الاشياء من اكثر الناس خوفا وهما وحجلا وضعفا وخورا، لاكثر الموحدون المعتمدون على الله تجدونهم اقوى الناس عزيمه واقوى الناس عملا، وتجدونهم اولى في امن واستقرار وانشراح الصدور، لانهم يؤمنون بالله عز وجل وحده ويعلقون اعمالهم بالله عز وجل، والله يكفيهم سبحانه وتعالى. فالحسب لله عليه يتوكل المتوكل، وسبحانه من يتوكل على الله فلا حسبه، ان الله دائم وغالب، قد جعل الله بكل شيء قدرا. من تعلق سميه فلا تتم الله له، ومن تعلق وضعه فلا وضع الله له. الوضع شيء مستخرج من البحر يشبه الصدر، سموه وضع، شيء مستخرج من البحر يشبه الصدر، يعلقونه على صدورهم او في اعناقهم او في دوابهم يتقون به العين. فلا وضع الله له، او لا تركه في دعه وسكون وراحه، بل سلط عليه الهموم والاحزان والوساوس والاعداء حتى يصبح في قلق وهم وغم بارين. هذا دعاء للرسول صلى الله عليه وسلم، يجب ان يسلب الله راحته واستقراره وعمله، ويصبح في خوف وقلق وهم بارين، يخاف من كل شيء. فلا وضع الله له، يعني لا تركه في دعه ولا تركه في سكون واستقرار، وانما يكون في قلق وهم وغم وحزن وضعف ومرض دائم الى ان يتوب الله سبحانه وتعالى. وهذا ظاهر في كل من يتعاطون هذه الاشياء، تجدونهم من اشد الناس قلقا وهما وخوفا وتوقعا من يخوف في كل لحظه ومن كل شخص. ومن تعلق وضعه فلا وضع الله له. هذا الحديث فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على من تعلق الوضع وتعلق التمائم يريد منها انها تنفعه بجلب الخير او بدفع الشر عنه. قال في روايه الله يعين الى محمد رحمه الله، في روايه من تعلق كلمه فقد اشرك. هذه فيها زياده على دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، لانه قد اشرك. هذه الروايه فيها زياده مع دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم عليه فقد اشرك بالله عز وجل. هذا تصيبه مصيبه دعوه الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، ومصيبه الثانيه في عقيدته انه قد اشرك بالله عز وجل باتخاذ هذا الشيء. وهذا هو الشاهد من الحديث من باب فقد اشرك، والباب يقول باب من الشرك تعليق الحلقه والصوت ونحوه. فقد اشرك، فيقول تماما عن هذا الشرك، هل هو الشرك الاكبر الذي تعلق التمائم او الخرج او الوضع او الحلقه او الخيوط؟ ما نوع الشرك؟ يقول فيه تفسير. ان كان يرى رضي الله عنه خليفه بدون يمان، اليمان لقبه لقب ابيه واسمه حسن او حسين، حذيفه بن حسن او حذيفه بن حسين، اما اليمان فهو لقب له هو وأبوه الصحابي إليه، حذيفة الصحابي واليمان صحابي، واليمان قتل يوم أحد رضي الله تعالى عنه، اليمان والد حذيفة قتل يوم أحد، قتله المسلمون غلطوا به، قتلوه خطأ، قتلوه خطأ رضي الله تعالى عنه. وهو من خلفاء الأنصار، هو من عبسي، ولكنه كان مخالفا للأنصار بالمدينة، وهو من السابقين إلى الإسلام، وصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليه بأشياء لا يخبر بها أحدا غيره من الصحابة، عليه فضيلة الله رضي الله عنه، ولهذا سموه بصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إن عمر رضي الله عنه قال له: أنشدك بالله، هل عبدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ فقال: حدث لا والله، ولا يزكي على الله بعدك أحدا، لأن دل على أنه يختص بأسرار لا كان يعلم بها أحد. أيضاً كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبره عن فلان وفلان وفلان أنهم من المنافقين، ولا كان يخبر بذلك غيره لثقته وأمانته رضي الله تعالى عنه. وقصد عمر النفاق الأصغر، ما قصده النفاق الأكبر، قصده النفاق الأصغر. الصحابة يخافون، يخافون النفاق على أنفسهم، ما يأمنون على أنفسهم، ما أحد يأمن على نفسه من النفاق، كل قوي إيمان الإنسان قوي خوفه من النفاق. فعمر رضي الله عنه من شدة إيمانه وشدة يقينه وتوحيده خاف على نفسه من النفاق، لأنه لا يزكي نفسه، الله تعالى يقول: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم لمن اتقى. فهذا الدليل على تخوف الصحابة رضي الله عنهم من النفاق، خافونه على أنفسهم خوفا شديدا، لأن النفاق مرض خطير والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سبق لكم يقول: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فكيف لعله يقال الرياء. وفي حديث: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على ثبات سوداء في غلة الليل، وكفارتها يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. هذا هو خلفاء اليمن رضي الله تعالى عنه. قال أنه رأى أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه رأى رجلا في يده خيط، رأى رجلا عقد على يده خيطا يريد به أنه يمنع عنه المرض، مثل ما فعل الذي استخل الحلقة هنا من السر، يريد أنها تبدع عنه واهنة. أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، يعني اتخذه من أجل أن يقيه من الحمى، والحمى مرض، مرض معروف، ارتفاع الحرارة، ارتفاع الحرارة في الجسم، الحمى يصير الجلد حار، هذه الحمى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، كمثل الجسد الواحد يتداعى، نعم، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، الحمى ارتفاع الحرارة، أنت من الناس السخنة، السخنة أو سخونة، هذه الحمى. فالرجل هذا ربط الخيط من أجل يستقي الحمى، فحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قطعه على فيه جالة المنكر باليد، وليس بن اليمان قطع على الخلق من هذا الرجل، هذا فيه إزالة المنكر. فلعل النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الحلقة قال: انفعها، هذا هو إنكار المنكر، إنها لا تزيدك إلا وهلا. فتلا قوله تعالى: ولا يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ولا يؤمن أكثرهم، أكثر الناس يعني، بالله إلا وهم مشركون، قيل معناه لا يؤمنون بالربوبية إلا وهم مشركون في الألوهية، يؤمنون بالربوبية

رأيتم ما تدعون من دون الله. هذا عام يشمل كل ما علق العبد عليه قلبه وقصده ونيته من الأصنام أو من الحلقة والخيط أو غير ذلك. وكذلك في حديث عمران بن حسين إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على من لبس الحلقة من الصفر وإخباره صلى الله عليه وسلم أنها لا تجوز إلا رهنة وأنه لو مات وهي عليه، دل على أن لبس الحلقة من أجل دفع المرض أن ذلك من الشيء وكذلك في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه من تعلق تميمة فلا يتم الله له، من تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرف، في هذا أيضا أن لبس هذه الأمور أنه من الشرك، وأنه دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعكس الله عليه مقصوده. وكذلك في قصة خلافة مع الرجل وقطعه الخوف، كل هذا يبطل هذه المعلقة التي يتعلق بها كثير من الناس في هذا العصر، إما عن جهل وإما عن تقريب لمن يفعل ذلك، وإما عن ضعف إيمان وإما عن ضعف إيمان في القلب. فهذا فيه حذر من هذه الأمور، ربط الخيوط على العضد أو على الذراع أو على الأصبع أو على الثيقان، لبس الحلقة على العضد أو غير ذلك، كل هذه من الأمور الشركية التي تخل بالعقيدة خللا ظاهرا. وكذلك تعليق التمايم والخروج والخرج والوجع والنعال والسرور وغير ذلك، كل هذا من أمور الجاهلية، كلها من أمور الجاهلية. تعليق ذلك على الدواب أو على السيارات أو غير ذلك، كلها من أمور الجاهلية، أو على الدكاترين أو على الأبواب، كلها من أمور الجاهلية. ويجب على المسلمين أن يبتعدوا عن هذه الأمور، لأنها من مظاهر الشرك ومن بقايا الجاهلية. الشرك ليس مقصورا على عبادة الأصنام، يقول بعض الناس الحمد لله احنا ما نعبد الأصنام، وكل يوم كنت لا تعبد الأصنام، إلا أن مزاولة هذه الأمور هذه من الشرك، فليس الشرك مقصورا على عبادة الأصنام، بل يتناول كل ما تعلق عليه من دون الله عز وجل. فلا تتساهل في مثل هذه الأمور ويقال هذه أمور سهلة، لأن سمعنا من بعض طلبة العلم أنه لما أنكر على بعض الجهات أنهم يعلقون خيوط على أذرعهم ويظنون هذا ينصرهم في الحروب وفي الجهاد، لما أنكر عليهم قال واحد من طلبة العلم هذه أمور سهلة، هذه أمور سهلة لا تشنعوا عليهم فيها. سبحان الله، هذه الأمور سهلة، الشرك أمر سهل، ليس بالسهل هذا. الواجب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انجيها الحال إنها لا تجيبك إلا وهلا، وأنت تقول هذا أمر سهل، من قلب الحقائق ومن المغالطات. الله العافية، من الجهل أو من الهوى أيضا، قد يكون قائل هذا يعرف الحكم لكنه قال هذه المقالة من ذات الهوى. على كل حال هذا أمر خطير، لا يجوز أن يتساهل في أمر الشرك. نعم، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أيها الإخوة والأخوات، قام تسجيل هذه المادة وإخراجها لكم إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية، الطائف، هاتف رقم 7 3 8 2 0 6 9. والتسبيح له صفة الأولى أن يسبح أشرا منفردا ويحمد أشرا منفردا ويكبر أشرا منفردا، فيقول سبحان الله سبحان الله حتى يكمل أشرا، الحمد لله الحمد لله حتى يكمل أشرا، الله أكبر الله أكبر حتى يكمل أشرا. هذه الصفة. الصفة الثانية

ففي الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه انه ذكر الوضوء ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم رايت النبي صلى الله عليه وسلم